أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن البينات ومن الأدلة الشاهدة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ الله العهد على الرسل قبله أن يبلغوا أمته، أن يبلغوا أممهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، وأن يحدثوا هذه الأمم عما سيكون من أمره صلى الله عليه وسلم. قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم، قبل ولادته، فلا يمكن بعد أن يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن خبر رسول الله قد ثبت في كتب السابقين وفي كتب الأولين، لا يمكن أن يقول قائل إن محمدا من شدة براعته وقوة ذكائه ولد قبل قرون من مجيئه وأوحى بذلك إلى الرسل وقال لهم حدثوا وقولوا، لا يمكن أبدا أن يكون ذلك، لا يمكن أبدا أن يكون ذلك. إن الإخبار بمقدمه صلى الله عليه وسلم وبيان صفاته وصفات قومه ووصف زمانه الذي يوجد فيه والبلد الذي يوجد فيه صلى الله عليه وسلم وصفاته البدنية وصفات أتباعه وصفات دينه، إن هذه التفاصيل التي جاءت وكتبت في كتب الأولين وفي كتب السابقين قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا من عند الله، وتكون أيضا دليلا قاطعا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام نذكر قصة البابا يوحنا السادس. البابا يوحنا السادس هذا قتل في الستينيات، أظن في 64، قتل في الفاتيكان. وما سبب قتله؟ لماذا يقتل؟ جاءوا في الصباح وهو ميت على سريره. هذا البابا كان قد نادى بعقد مؤتمر بين المسلمين والمسيحيين، وطالب وألح على ذلك، واعترض سفير دولة اليهود في الفاتيكان، اعترض السفير اليهودي في دولة الفاتيكان وقال إن دولته تعترض على هذا اللقاء بين المسلمين والنصارى. لا إله إلا الله. فماذا وقع؟ رفض البابا يوحنا ذلك الاعتراض، وأصر على المضي قدما في عقد مؤتمر للمسلمين والمسيحيين. ما الذي أبعثه على هذا الإصرار؟ وجد البابا يوحنا السادس مخطوطات البحر الميت. هذه المخطوطات اكتشفت عام 1945، اكتشفت مخطوطات البحر الميت في أواني فخارية مثل الأدواح الكبيرة، داخلها تلك المخطوطات. لما أخرجوا تلك المخطوطات ودرسوا اللغة التي فيها وحللوا الورقة الذي دونت فيه، وجدوا أنها ترجع إلى زمن قبل مجيء عيسى عليه السلام بمئة عام، قبل مولد عيسى بمئة عام. تقول مخطوطات البحر الميت وتتكلم عن المسيح القادم، وتتكلم عن رسول بعد المسيح، وتقول مخطوطات البحر الميت إن الناس سيختلفون في أمر المسيح، وستضطرب حوله الآراء، وسيبقى هذا الاختلاف والالتباس في شأن المسيح إلى أن يأتي ذلك النبي الذي يبعث من أرض الحجاز ويحاربه قومه وينتصر عليهم ويعلم الناس حقيقة أمر المسيح ويزيل عنهم الالتباس، ويزيل عنهم الالتباس. لما قرأ البابا يوحنا هذا طالب بعقد المؤتمر فقتل. جاء البابا الذي بعده وعرف أن البابا الأول قتل بسبب مناداته بعقد مؤتمر بين المسلمين والمسيحيين، فاحتاط لنفسه وطالب بعقد مؤتمر للمسيحيين فقط. واستمر هذا المؤتمر، استمر مفتوحا طوال 4 سنوات، أطول مؤتمر سمعنا عنه، مؤتمر طوال 4 سنوات يتدارسون فيه قضية من أهم القضايا: من هو المسيح وما حقيقته؟ وقد أثرت عليهم مخطوطات البحر الميت. في نهاية المؤتمر اتخذوا عدة قرارات، من هذه القرارات ما يلي: 1. اعتبار المسلمين فرقة ناجية. اعتبار المسلمين فرقة ناجية يعني أن المسلمين على دين صحيح. 2. يمنع التبشير في أوساط المسلمين، التبشير النصراني، الإغواء النصراني الذي يقوم به النصارى يمنع، ممنوع. لماذا؟ شعورا منهم بأن ما يقوم به النصارى إنما هو غلط وخطأ، وأن ما يريدون فعله بين المسلمين هو الباطل والخطأ، يمنع التبشير بين المسلمين. 3. من أراد أن يعرف حقيقة المسلمين، حقيقة عيسى، من أراد أن يعرف حقيقة عيسى فعليه أن يسأل المسلمين. صدرت هذه القرارات وتكلمت عنها الصحف يوم ذاك، كان شيء غريب جدا وعجيب جدا، ولكنها مرت دون تركيز من المسلمين عليها. أخبرني الدكتور، فضيلة الدكتور عبد الله عمر نصيف، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، تحدثنا عن هذا الموضوع فقال: لقد وزع البابا هذه القرارات، وزع الفاتيكان هذه القرارات والبابا وزع، وأرسل لنا صورة إلى رابطة العالم الإسلامي، صورة أرسلت إلى رابطة العالم الإسلامي. وأنا قال لي هذا يوم أن كنت في مكة أمينا عاما لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والتي مقرها رابطة العالم الإسلامي. رئيس القساوسة في باريس في الستينيات، حوالي 67 وما بعدها، قال لي موريس بوكاي بعد هذا المؤتمر: قام رئيس القساوسة في باريس وجمع القسس وقال لهم وأعلن لهم هذا القرارات، وقال لهم من أراد أن يعرف حقيقة المسيح فعليه أن يسأل المسلمين. لماذا؟ لأن خبر محمد صلى الله عليه وسلم وما سيكون من أمره قد ذكر في الكتب السابقة، ذكر في التوراة وذكر في الإنجيل وذكر في كتب الأولين. وإلى هذا يشير المولى في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم وخبر محمد صلى الله عليه وسلم مذكور مبين في كتب الأولين. وهذا موضوع درسنا في هذه المحاضرة، البشارات في الكتب السابقة. لا يستطيع أحد أن يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب لليهود والنصارى والمجوس والهندوس في كتبه المقدسة أوصافه واسمه وأوصاف زمنه وبلاده التي تشهد له بأنه رسول من عند الله، لأن ذلك قد كتب في كتبهم قبل ولادته بقرون كثيرة. قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. وقد كانت هذه البشارات سببا في إقناع أجيال من النصارى والمجوس واليهود والهندوس، إلا أن الذين أصروا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم قاموا بالتحريف والتبديل لهذه البشارات. وبرغم ذلك لا تزال في كتبهم بشارات تشهد بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أحد أحبار اليهود عبد الله بن سلام، هذا كان يقرأ كثيرا في التوراة وكان معظما عند اليهود، وكان يقرأ ويعرف أن محمدا أن الرسول سيبعث وينتظر في غاية الشوق. فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرة قال الله أكبر، كبر. فقالت له قريبته والله لو سمعت بمقدم موسى بن عمران ما قلت أكثر من ذلك. قال هو أخوه، هو رسول الله. وطار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلمس بقية أحواله في صورته البدنية في بدنه ويسأل، فتأكد أن هذا هو الرسول فأعلن إسلامه وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، قوم بهت، أي يفترون الكذب، فلا تخبرهم بإسلامي واطلبهم إليك وسلهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود إليه وسألهم، واختفى عبد الله بن سلام، اختبأ. فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو حبرنا وسيدنا وابن سيدنا ولا نقطع أمرا دونه. فخرج عبد الله بن سلام فقال يا معشر يهود والله إنه للنبي الذي تجدونه عندكم في التوراة فآمنوا به خيرا لكم. فقالوا بل هو أرذلنا، بل هو كذا، وقاموا يسبونه رضي الله عنه. وفيه أنزل الله قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. بل إن المسألة كانت أكثر من ذلك أيها الأحباب، كانت أكثر من ذلك، أين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين بعث؟ في مكة. وأي المدينتين سبقت إلى الإسلام، مكة أم المدينة؟ المدينة. 13 عاما وهو في مكة والمدينة تسلم قبل ذلك، ما السبب؟ كيف أسلم أهل المدينة قبل إسلام أهل مكة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهو من أهل مكة، ما السبب؟ لنرى السبب مسجلا في القرآن، ولنرى السبب في قصة إسلام أول وفد من أهل المدينة. أهل المدينة كان بينهم اليهود، يعيش بينهم يهود، فكان إذا حدث قتال بين فريقين، بين اليهود والعرب أو بين فريقين، وقف اليهود يتطاولون على العرب يقولون نحن أهل كتاب، عندنا علم من الله، نقرأ نحن في هذا الكتاب أن نبيا سيبعث في آخر الزمان، في نبي سيبعث من هذه البلاد، وإذا بعث هذا النبي فسوف نتبعه يا أيها العرب، وإذا اتبعناه انتصرنا به عليكم، ويومئذ نقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني أنتم تؤذون الآن وتحاربوننا يا عرب، اصبروا اصبروا، قد آن زمان نبي يظهر نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكان العرب يخافوا، لا أحد يزعل اليهودي، لا أحد يغضب اليهود، لا أحد بايجي، سوف يبعث هذا النبي يلتحقوا به، فكانوا خائفين. فكان العرب في حالة خوف من هذا النبي الذي سيبعث في آخر الزمان فيقتله، فيقتلهم مع اليهود، خائفين. فلما وكانوا إذا وقعت المعركة يهود وعرب، يخرج اليهود اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، يعلنون حربا نفسية على خصومهم. فكان أهل المدينة في غاية الخوف. فلما جاء الموسم، موسم الحج، والعرب يأتون من كل مكان، مر أول وفد من أهل المدينة فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ قالوا هذا يدعي النبوة ويزعم أنه نبي. جلسوا معه، تفرسوا في وجهه، عرفوا حاله، فقال بعضهم لبعض والله إنه للنبي الذي يبعث في آخر الزمان فلا يسبقنكم إليه. والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، الذي اليهود بيتوعدوكم به، والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقوكم إليه. فأسلموا وآمنوا وطاروا بالخبر إلى أهل المدينة، قالوا النبي المبعوث آخر الزمان موجود، وقابلناه. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وآمن به العرب أهل المدينة، كان المسلم من أهل المدينة يقابل اليهودي، قل يا يهود أما كنتم تقولون لنا إنه قد آن زمان النبي الذي يظهر في آخر الزمان فكيف تكفرون؟ قالوا نعم كنا نقول لكم ذلك، ما أنكروا، فلماذا كفر اليهود؟ كانوا يظنون أنه سيكون يهوديا، فلما كان من غير اليهود شرقوا بذلك وحزنوا، فقاموا يكذبون ويعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وإن كذبوا بالنبي لن يدخلوا النار لأنه لن تمسهم النار إلا أيام معدودات، كانوا يزعمون ذلك، كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباء، وإن كفرنا به وعاندناه فإذا عاقبنا الله يعاقبنا مدة 40 يوم، مدة المدة التي عبد فيها اليهود، المدة التي عبد فيها اليهود العجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأنزل الله قرآنا يقص لهم القصة ويخبرهم الخبر، وكما قلنا في الدرس السابق إن الخبر يسجل في القرآن والطرفان يسمعان، فما كذبوا بذلك، ولو كان باطلا لكذب به الكفار ولتشكك فيه المسلمون. فأنزل الله قرآنا يتلى، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على الذين كفروا، يقولوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. كان ذلك سببا في إسلام كثير من اليهود وكثير من النصارى كما ستدرسون، وكان ذلك سببا في إسلام أيضا الكثير من المجوس والهندوس الذين دخلوا في دين الله. فما هي هذه البشارات؟ قال في التوراة، جاء في التوراة أن نبيا سيظهر في مكة، الديار التي سكنها قيدار، قيدار هو أحد أبناء إسماعيل في التوراة كما تحكي التوراة، سيدنا إسماعيل معروف ومذكور أنه نشأ في برية فاران، فاران اسم مكة، وقيدار أحد أبناء إسماعيل وهو معلوم بالتوراة عندهم، وفي التوراة أنه سينشأ سيظهر نبي في الديار التي سكنها قيدار، التي سكنها قيدار وهو أحد أبناء إسماعيل عليه السلام، وقيدار سكن مكة كما تحكي التوراة ذلك، وأن اسمه يرتفع فيها. في التوراة أيضا أن ذكر النبي الذي سيأتي سيرتفع اسمه في الديار التي سكنها قيدار، وأنه يركب الجمل، وأنه يركب الجمل يعني في صحراء، أنه في منطقة صحراوية ليس في مكان فيه حمير وبغال، ها، وإنما سيركب الجمل، وأنه راكب الجمل فهو أيضا في بيئة صحراوية، وأنه يحارب بالسيف، وأنه يحارب بالسيف. اليوم انتهى السيف، ما عاد باقي إلا دبابات وطيارات. إذن قد جاء هذا النبي، هذا النبي قد جاء وقد مر زمنه صلى الله عليه وسلم، وأنه ينتصر هو وأصحابه، كل هذا مذكور في التوراة، وأنه ينتصر هو وأصحابه، وأنه يبارك عليه في كل يوم. في التوراة أن النبي الذي سيأتي هذا يبارك عليه في كل يوم، وإحنا كلنا كل يوم نحن وبارك على محمد وعلى آل محمد كل يوم نحن، هذه من علاماته صلى الله عليه وسلم، وأنه يبارك عليه في كل يوم، وهذا ما يفعله المسلمون عند التشهد، وأن ملوك اليمن تأتيه بالقرابين، ملوك اليمن يأتونه ويتقربون إليه ويقدمون له الهدايا، وقد آمن ملوك اليمن وخلاص اليوم جمهورية ما عاد فيش ملك، فهو قد جاء صلى الله عليه وسلم، وأن ملوك اليمن قد جاءته، وأن علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة الحمام، علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة الحمام، شام هكذا، شام بقدر بيضة الحمام على كتفه، على كتفه صلى الله عليه وسلم. وهذه البشارات موجودة يعرفها اليهود على كتف رسول الله، وهذه أوصاف لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. في واحد ثاني تنطبق عليه، شوفوا الصفات، يبعث في منطقة في مكة ويرفع اسمه في تلك البلاد، ويركب الجمل ويحارب بالسيف وينتصر هو وأصحابه، ويبارك عليه في كل يوم، وملوك اليمن تأتيه بالقرابين، وعلامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة الحمام، وهذا كله لا ينطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء في التوراة إن الله تجلى على الناس في أماكن ثلاثة، هي سيناء حيث أعطي موسى عليه السلام التوراة، ساعير منطقة أخرى، ساعير جبال في فلسطين حيث أعطي الإنجيل لعيسى عليه السلام، مكة، فاران هذا فاران اسم مكة كما هو موجود في التوراة، حيث نزل القرآن على محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. تقول التوراة التي بين يدي اليهود إلى يومنا هذا، هذه العبارة التي ستقرأونها هي موجودة الآن في التوراة التي بين أيدي اليهود، تقول جاء الرب من سيناء، جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير وتلألأ من جبل فاران. نقول لهم طيب إيش معنى جاء الرب من سيناء؟ قالوا عندما قابل موسى وأكلم موسى وآتاه التوراة. طيب وأشرق لنا من ساعير، قالوا حيث أعطي عيسى الإنجيل. طيب وتلألأ من جبل فاران، يبقى إيش؟ يبقى في نبوة في جبل فاران، ورسول يبعث في جبل فاران، وهو جبل مكة واسم مكة فاران. لا إله إلا الله. وقد أشار بعض الباحثين من النصارى، وهذا الباحث هو إبراهيم خليل أحمد، وكان قسيسا، قسيس، فأسلم هذا القسيس وسمى نفسه إيش؟ إبراهيم خليل أحمد، يعني خليل إبراهيم خليل أحمد. وقد جاء وزارنا إلى اليمن رحمه الله، وتوفي، زارنا في فترة سابقة، وكلمنا، وله كتاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، له كتاب بهذا العنوان، محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن. وهناك 16 قسيسا من السودان أسلموا قبل حوالي 15 عام، ورئيسهم قابلته هذه المرة في زيارتي للسودان، الشيخ بخيت، كان قسيسا كبيرا، قال لقد نصرت أنا والمجموعة التي معي أكثر من 75,000، أدخلناهم النصرانية في السودان. قلت يا ذي المصيبة، وبعدين وإيش سويتوا؟ قال أخرجناهم جميعا وأدخلناهم الإسلام، أخرجناهم وأدخلناهم الإسلام، الحمد لله. وقد وعد شيخ بخيت إن شاء الله أن يزورنا في جامعة الإيمان إن شاء الله. فهذا لما أسلم إبراهيم خليل أحمد في كتابه يقول شوفوا، لا أسلم قبل، هذا الذي أسلم قبل 15 عام بخيت، أما إبراهيم خليل أحمد فمنذ فترة سابقة أكثر. قال وقد أشار بعض الباحثين، هو إبراهيم خليل أحمد، إلى أن القرآن قد أشار إلى هذه الأماكن الثلاثة بقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. العبارة فوق إيش تقول؟ جاء الرب من سيناء، ها وطور سينين ها والتين والزيتون، قال المنطقة التي يكثر فيها التين والزيتون وهي الشام، المنطقة التي بعث فيها عيسى، وهذا البلد الأمين. قال فأرى تقابلا بين ما جاء في هذه العبارة في التوراة وما جاء في هذه الآية في القرآن الكريم، في هذه الآيات في القرآن الكريم. أيها الأحباب، بعد كتابة هذا الكتاب قابلت الشيخ أحمد ديدات. الشيخ أحمد ديدات تسمعون عنه؟ هذا الذي له مناظرات كبيرة مع قصص النصارى في أمريكا وغيرها. في أثناء مقابلتي له قلت له يا شيخ أحمد، أنا أريد أن تريني هذه البشارات في كتبهم هم الآن التي يقولون هذه كتبنا، هذا كتابنا. قال أنا مستعد، وقام وجاب لي كتاب اشترك في طباعته 39 كنيسة في أمريكا. 39 كنيسة يعني إيش؟ يعني 39 مذهبا نصرانيا، مذهب كل كنيسة معها مذهب، يعني أعظم كتاب عند النصارى أجمعوا عليه. قال هذا هو الكتاب المقدس عند أكبر قاعدة من النصارى، وفيه التوراة والإنجيل وأسفار أخرى كثيرة. ثم فتح الكتاب وأراني الطبعة، طبعة، والمسؤول عن هذه الطبعة وأسماء هذه الكنائس التي أشرفت على هذه الطباعة اعترافا لأن هذا هو الإنجيل. قال شوف، هذا الإنجيل ما طبع بواسطة مسلمين ولا أشرف عليه مسلمون ولا في سلسلته في السلسلة مسلمون، بل مسلم نصراني، مش نصراني عادي، علماء نصارى عن علماء نصارى عن علماء نصارى، يتسلسل الأمر بينهم ومنهم إلى مصدره الأصلي. يعني ما في أحد يقدر يقول أن مسلم تدخل في هذه السلسلة، بل هي مروية عنهم بسندهم هم، ويعبدون ويعتقدون أن هذا هو الكتاب المقدس. قلت طيب، فتح لي الكتاب قال اقرأ، فقرأت فإذا بعبارة تتكلم عن مبعث النبي، النبي الذي سيبعث، وتقول أن النبي بعد أن يبعث ويأتي الناس ويأتي الحجاج، ويأتي الحجاج إلى وادي، إلى وادي بكة، بكة، ويأتي الحجاج إلى وادي بكة ويشربون الماء. قال الحجاج يعني أن بكة ستكون قبلة، ويأتي الحجاج ويحجون إليها، والوادي اسمه بكة، ويشربون الماء يعني زمزم. قال انظر حتى لا يغالطكم النصارى العرب، بكة يا أبنائي مكتوبة باللغة الإنجليزية، الذين درسوا منكم اللغة الإنجليزية يعرفون عندما يكتب اسم علم، اسم علم من الأعلام، اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم، يكتب الحرف الأول إيش؟ كابيتال، ما شاء الله، يكتب كابيتال يعني حرف كبير. قال انظر بكة بي كابيتال، بي كابيتال يعني حرف، يعني هذا اسم مكان فقرأت. بكة اسم ماذا يا ابني؟ اسم مكة، هو اسم لمكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، للذي ببكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا القرآن وتلك وذلك هو الإنجيل والتوراة، وهذا هو المصدر النصراني. عندما يأتي الحجاج إلى وادي بكة فيشربون الماء، قال لي لكن النصارى العرب يعرفون ذلك، يعرفون بكة تطلع إيش ومعناها ماذا. قال عندما ترجموا هذا، ترجموا نفس الكتاب إلى اللغة العربية، قالوا عندما يأتي الناس، بدل الحجاج قالوا الناس، عندما يأتي الناس إلى وادي البكاء. قال في أي لغة من اللغات أن بكى معناها بكاء؟ ما فيش لغة على وجه الأرض هكذا. لكنه التحريف، لكنه التحريف. طيب قال اقرأ موضع آخر، ففتح قال وهو الذي يدفع إليه الكتاب، عن النبي الذي سيبعث، وهو الذي يدفع إليه الكتاب ويقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. هكذا قرأتها بعيني رأسي، فيقول ما أنا بقارئ، أنا لا أستطيع القراءة. ماذا كان من قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل في أول الوحي؟ ماذا قال له؟ اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليست هذه قصة الرسول؟ النصارى يفهمون واليهود يفهمون أن هذه قصة النبي المشهورة صلى الله عليه وسلم. فماذا كتبوها لما ترجموها؟ عندما ترجموها إلى العربية كيف ترجموها؟ قال الأستاذ أحمد ديدات، قال ترجموها وهو الذي يدفع إليه الكتاب ويقال له اقرأ فيقول ما أنا بكاتب. فيقول ما أنا بكاتب. بيقول له اكتب ولا بيقول له اقرأ؟ ينفي القراءة ولا ينفي الكتابة؟ لكن لف ودوران وتحريف وتحوير إلى يومنا هذا. ثم قال اقرأ، فتح لي موضع آخر وقال تقص قصة عودته إلى المدينة التي أخرجته، ويأتي يعني إلى المدينة التي أخرجته ومعه 10,000 قديس، 10,000 قديس، والقديس الرجل الصالح، يعني ذكر الصحابة من قبل موجود. فيعود ويفتح ويدخل المدينة التي أخرجته ومعه 10,000 قديس. قال انظر كيف كتبها أولئك الذين ترجموها إلى اللغة العربية. قال ويأتي ومعه 10,000 ملك، ملك ها من بشر إلى ملائكة للتحوير والتحريف. أما في التوراة فقال لي الأستاذ أحمد ديدات، قال إلى يومنا هذا اليهود يتغنون باسم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعاندون، يعاند إلى اليوم. سيدنا داود كان له مزامير، تسمعون عن مزامير داود؟ كان له تسبيح، وكانت تؤوب معه الجبال والطير، وكان له صوتا جميلا. عليه السلام. وهذا موجود عندهم بعض هذه المعاني، طبعا طرأ عليها التحريف، طرأ عليها التحريف والتبديل. فمما يرويه اليهود إلى اليوم في مزامير داود الإصحاح السادس عشر، الإصحاح السادس عشر الفقرة ثمانية وما بعدها، في مزامير داود هذه مكتوب بالعبرية ما سأقوله لكم. أنا الآن سأنقل لكم كلاما عبريا كتبته، وأريد منكم أن ترهفوا أسماعكم إيش بتفهموا من الكلام العبري. نبدأ. أيوة. هكو هكو ممتا كم ذي كل محمد، هكو هكو ممتا كم ذي كل محمد، هكو هكو ممتا كم ذي كل محمد. ايش يطلع عندكم؟ ايش فهمتم؟ محمد ام للتعظيم، يعني معناه محمد العظيم. معناها كلامه احسن الكلام، انه محمد العظيم. كلامه احسن الكلام، انه محمد العظيم صلى الله عليه وسلم. اليهود ايش بيقولوا الى اليوم في التوراة عندهم في مزامير داود الإصحاح السادس عشر؟ يقولوا لا، محمد هنا ليس اسما وإنما صفة من الصفات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ستدرسون إن شاء الله في المستقبل سترون الكثير الكثير في التوراة والإنجيل، بل اعلموا أن كلمة الإنجيل معناها البشارة. الإنجيل معناها البشارة، يعني التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن من أعظم ما فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم. المبشرون، المبشرون بيسموهم المبشرين إلى اليوم، يرسلوا مبشرين. مبشر بإيش؟ مبشر واحد جاي سيأتي، مبشر بقادم سيقدم. فاسمهم هؤلاء كان يقول لهم سيدنا عيسى اذهبوا وبشروا بالذي سيبعث، بالنبي الذي سيبعث صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المبشرون أبقوا على الاسم ونسوا موضوع البشارة. في الإنجيل جاء في إنجيل برنابا، إنجيل برنابا في الباب 220. هذا الإنجيل يا أبنائي لا خلص إلا قرأت. طيب، وقد أشار بعض الباحثين إلى أن القرآن قد أشار إلى هذه الأماكن الثلاثة بقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون إشارة إلى منابتهما في فلسطين، طور سينين أي سيناء، سيناء هذا البلد الأمين مكة. ثم نقول في الإنجيل جاء في إنجيل برنابا، إيش إنجيل برنابا؟ برنابا تذكر الكتب النصرانية أنه كان أحد الحواريين، كان أحد الحواريين يعني من حواري عيسى عليه السلام. وبرنابا عثر له على إنجيل سمي باسمه إنجيل برنابا، يعني كتبه من الذاكرة عما كان متعلقا بحياة سيدنا عيسى. النصارى عندما عقدوا مؤتمرا بعد الميلاد 250 سنة بعد الميلاد، عقدوا مؤتمر لأنه كثر الاختلاف والفرق وكل واحد معه إنجيل، هذا إنجيل، بلغت الأناجيل إلى أكثر من 70 إنجيلا، فقالوا وين الإنجيل الصح؟ فعقدوا مؤتمر في زمن الإمبراطور قسطنطين، عقدوا مؤتمر واتفقوا على أربعة. قالوا آل الأربعة نقبلها وبقية الأناجيل نحرقها، وصدر قرار بإلغاء بقية الأناجيل. كان من بين هذه الأناجيل التي أمر بإحراقها إنجيل برنابا. إنجيل برنابا. في القرن الثامن عشر راهب إيطالي اسمه فرامينو. فرامينو هذا الراهب كان قريبا من البابا، وكان يستطيع أن يدخل إلى المكتبة، مكتبة البابا، فرأى كتابا، رسالة من الرسائل أحد العلماء النصارى يحتج على عالم آخر ويقول له إن كلامي صحيح والمسألة كذا كذا والدليل ما جاء في إنجيل برنابا. هذا فرامينو قال الله كيف في إنجيل برنابا موجود، فخليني أدخل أدور عليه في المكتبة الخاصة حق البابا اللي ما يدخلها إلا الكبار حق النصارى. فدخل فتش فوجد إنجيل برنابا، قرأ فيه. فماذا قرأ فرامينو الراهب الإيطالي؟ وجد في باب 220 أن عيسى عليه السلام قال لأتباعه وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. قال وسيبقى هذا الخداع. الخداع بإيش؟ تكلم عن أن الناس يدعونه الله وابن الله، يدعونه الله وابن الله. قال وسيبقى هذا الخداع إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. نفس الكلام الذي وجده البابا يوحنا السادس في مخطوطات البحر الميت، أي أن الارتباك حول قصة عيسى وأمر سيدنا عيسى سيبقى أمرا مرتبكا فيه، يرتبك فيه النصارى إلى أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف ذلك الخداع. وجاء في إنجيل يوحنا، هذا إنجيل يوحنا معترف به الآن، هو من الأناجيل الأربعة المعتبرة عند النصارى اليوم، أن عيسى عليه السلام أخبر قومه بالنبي الذي سيأتي بعده، فقال، هذا في الإنجيل الموجود عندهم الآن، أن عيسى قال إن لي أمورا كثيرة، يقول لأصحابه يا أصحابي يا أيها الحواريون أنا عندي والله كلام كثير، إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم، ولكن لا تستطيعون الآن أن تحتملوا. عندي كلام كثير لكن أنتم الآن غير مهيئين، لستم مهيئين لتأخذوا هذه المعلومات الكثيرة. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. اللي جاي سيكلمكم بالأشياء كلها، لأن الناس في وقته سيكونون قد تهيأوا لذلك. فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور آتية. مر بكم علامة ساعة، ويخبركم بأمور آتية، بأشياء سوف تكون، ويخبركم بأمور آتية. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعد عيسى عليه الصلاة والسلام وتكلم بالوحي وأخبر الناس بالغيب الذي سيأتي. وقال أحد كبار العلماء من النصارى هو الأب عبد الأحد داود الآشوري في كتابه الإنجيل والصلب، إن العبارة التي يرددها النصارى الآن، النصارى وهم يأكلون يرددون هذه، مثل ما نقول إحنا بسم الله الرحمن الرحيم، يرددون عبارة، قال إن العبارة التي يرددها النصارى الآن المجد لله في الأعالي. هكذا النصراني تلاقيه يأكل ولا هو يصلي ولا يتعبد، قل المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، وبالناس المسرة. قال لم تكن هكذا، هذه العبارة ما كانت هكذا من الأول، ما كانت هكذا من الأول، وأثبت بالأدلة أنها ما كانت هكذا من الأول، بل كانت المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وللناس أحمد، وللناس أحمد. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا، أنا جئتكم أصدق بالتوراة التي من قبلي وأبشر بالنبي الذي بعدي. سيدنا عيسى سيعود مرة ثانية لينصر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الهندوس والبراهمة، البراهمة تسمعون عن البراهمة؟ هؤلاء البراهمة في الهند، البراهمة هؤلاء ليش سموا بالبراهمة؟ نسبة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. ويبدو أن عندهم بعض الكتب التي تناقلوها، وإن كانوا قد حرفوها، من صحف إبراهيم، من صحف إبراهيم. قصة البراهمة هؤلاء كانوا شعبا من شعوب شرق آسيا، من شعوب شرق آسيا، فحدثت لهم أوضاع دفعتهم إلى الهجرة، هاجروا، تركوا بلادهم لأنها أصبحت غير مناسبة لبقائهم، فمروا غربا إلى أن وصلوا إلى آشور، إلى آشور، ومروا ببابل. وفي الطريق أثناء مرورهم يذكر المؤرخون أنه كان في الفترة التي كان فيها سيدنا إبراهيم، فحملوا معهم بعض ما وجدوا عن سيدنا إبراهيم، واتجهوا جنوبا بعد ذلك إلى الهند، واتجهوا بعد ذلك إلى الهند واستقروا في الهند. هؤلاء البراهمة، هؤلاء الهندوس الذين في الهند لهم كتب مقدسة، فهناك كتاب مقدس عند البراهمة في الهند اسمه الساماويدا، ساماويدا، اسمه ساماويدا، وهو كتاب مقدس عند البراهمة في الهند، جاء في الفقرة السادسة والثامنة من الجزء الثاني ما نصه، هذا النص: أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة. أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة. وجاء في كتاب إدروا فيدم، إدروا فيدم، وهو كتاب مقدس عند الهندوس، إدروا فيدم: أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد، يبعث المحمد. العجم يا أيها الأحباب لا يفرقون في الأسماء، فالألف واللام هذه التعريف، يعني يكلمك يقول لك أيوة المحمد، المحمد، يعني هذا شيء معتاد عندهم، فلا تظنوا يعني أنهم يضبطون كما يضبط العرب، يحدث شيء من التغيير في اللغة. فمن هذا انظروا ما قالوا: جاء كتاب إدروا فيدم وهو كتاب مقدس عند الهندوس، أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين أظهر الناس وعظمته تحمد حتى في الجنة، وهو المحامد، وهو المحامد، يعني محمد، وهو المحامد. وجاء في كتاب بهوشي برانم من كتب الهندوس المقدسة، جاء فيه: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد، يعني محمد. أنت لما تسمع أعاجم يتكلمون عن محمد، بعض اللغات الأعجمية ما يقدر يقول، هذا يقول محمد. هذا موجود الآن في اللغات، محمد. فهذا من التحريف الذي طرع على الاسم، لكن انظروا ماذا يقولون: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد الملقب بأستاذ العالم. رحمة للعالمين، رحمة رسول الله إلى الناس أجمعين، الملقب بأستاذ العالم، والملك يطهره بالخمس المطهرة، أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات كل يوم، هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. شوف ايش بيقول هناك، يطهره الملك بايش؟ بالخمس المطهرة. وفي كتب المجوس ايضا عندهم كتاب دساتير مقدس، ولكن الهندوس والمجوس حدث تحريف هائل جدا جدا في كتبهم، تحريف كبير جدا جدا، وبقي بعض إشارات من النور كما ترونها. جاء في كتاب زند أفيستا أن الله سيبعث رسولا، هذا وصفه، الله سيبعث رسول. إيش وصف هذا الرسول؟ رحمة للعالمين، ويتصدى له عدو، ويسمى أبا لهب، ويدعو إلى إله واحد. ها؟ وصدق الله القائل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واليهود والنصارى هم أهل الكتاب، والهندوس والمجوس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسن بهم سنة أهل الكتاب، غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، لأنه والله أعلم قد تطاول العهد على كتبهم وكثر فيها التحريف، ولقد كانت هذه البشارات وغيرها سببا في إسلام الكثير من أسلاف اليهود والنصارى والمجوس والهندوس. أيها الأحباب، هذه البشارات التي يتناقلها النصارى من مصادرهم، ويتناقلها اليهود من مصادرهم، ويتناقلها المجوس من مصادرهم، ويتناقلها الهندوس والبراهمة من مصادرهم، وتتكلم عن صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن اسمه واسم بلاده، وتعطي نسبه، بعضها يذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، وحاله وشريعته ودينه، وتخبر عن أعدائه وعن أصحابه، وتخبر كذلك عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وعما يطرأ عليه، وعما يكون من أمره، تفصل الأمر تفصيلا وتبينه تبيينا. كل ذلك كان قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم بقرون طويلة. فهذا دليل موزع في العالم عند أمم العالم بسندهم هم، وبطرقهم هم، ومن كتبهم هم، يشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لفي زبر الأولين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر بعض الأسئلة التي كانت في الصباح. هذا سؤال ابدأ بالأسئلة الخاصة بموضوعنا. على كل هذا السؤال يقول يقول هناك قسيس عراقي جاء إلى اليمن وعنده لقاء، هل عندكم عنها خبر؟ قسيس عراقي اسمه عقيل. لا معي. أين هو؟ من صاحب هذا السؤال؟ وعنده إيش؟ رقاع يقول. رقاع. أيوة. موجود. الذي نشر في الصحف. أيوة. والله يحتاج إلى متابعة، هذه يحتاج إلى متابعة. وسائل آخر يقول. نعم نعم تفضل. أقول لك اليهود إلى اليوم يقولون اسم محمد ويتغنون باسمه، ولكن يقول لك هذا مش اسم، هذا صفة. يغالطون ويحورون ويؤولون، ولكن إذا جاءهم علماء مسلمون يعرفون ما عندهم، فإن من هؤلاء من أسلم، من كبار علمائهم أسلموا ودخلوا في دين الله، ولكن العوام عامة الناس مش عارفين. الآن عامة المسلمين يعرفون هذا؟ يعرفون هذا الذي عندنا؟ يعرفون حججنا وأدلتنا؟ لا يعرفون، هذا العوام. ولكن هناك ممن يعرف الحق ويكتمون الحق ويغالطون الناس. سائل يسأل يقول نرجو من شيخنا الكريم أن يوضح لنا، هل التوراة والإنجيل كالقرآن؟ إذ أن القرآن مقسم إلى سور وآيات وأحزاب، وكم كان مقداره؟ وهل كان الإنجيل موجود في عهد الرسول أم أنه كان قد فرغ؟ هذا سؤال كان بديهيا عندما كان الجواب عليه كان بديهيا عندما كان الناس على صلة بكتاب الله وسنة رسوله، لكن للأسف لقد شاع الجهل بالقرآن، فكيف بالتوراة والإنجيل وحقيقتهما؟ التوراة هو كتاب جاء من عند الله ونزل على سيدنا موسى عليه السلام، ولكن اليهود أضاعوا التوراة وأخذوا يكتبونها من رؤوسهم ويكتبونها من الذاكرة، ولا يوجد سند متصل إلى سيدنا موسى عليه السلام. النصارى أوحى الله إلى سيدنا عيسى عليه السلام، أوحى إليه الإنجيل، والنصارى أضاعوا الإنجيل، و أول إنجيل عندهم كتب من الذاكرة بعد 60 عاما منذ حادثة رفع سيدنا عيسى عليه السلام، وثاني وآخر إنجيل كتب عندهم من الأناجيل المعترف بها لديهم كتب بعد 120 عاما من الذاكرة. فلا يوجد عندهم يعني سند التوراة وسند الإنجيل الموجود الآن عند اليهود والنصارى، لو جئت تحكم فيه منهج أهل الحديث يطلع كلها إيش؟ مردودة. ليش؟ قابلت عالما من علماء النصارى اسمه حمارنا، قال أنا أحد 500 عالم نصراني في بلاد العرب، 500 قسيس كبير في بلاد العرب. قلت له هل تسمح نتناقش؟ قال مستعد. فحددنا موعدا، فقلت له أنا أقول لك هذا كتاب الله، ومن حقك أن تسألني السند عن السند الذي يوصل هذا الكتاب إلى الله جل وعلا. فأقول لك من أين تلقيته أنا والأجيال التي تعيش اليوم معنا، عن من أجيال عن أجيال، أمم عن أمم، شعوب عن شعوب، ملايين عن ملايين، إلى أن نصل آلاف عن آلاف، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله. فأنا أريد منك أن تعطيني سندا للتوراة، تقول لي هذه التوراة أخذناها من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن موسى عليه السلام، وأريد أن تعطيني سندا للإنجيل عن فلان عن فلان عن فلان عن عيسى عليه السلام. قال أمهلني يومين، فأمهلته يومين، فلما جاء بعد يومين قلت له بسم الله، قال اسمع، إن المقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل كالمقارنة بين أستاذ في الجامعة وطالب في الابتدائية. إن القرآن هو أستاذ الجامعة، وإن التوراة والإنجيل هي الطالب في المدرسة الابتدائية. قلت له كيف؟ قال لا أطيل عليك، ما بطول عليك، أنا أقول لك بصراحة، عندنا التوراة، في التوراة فصول لا نعرف إلا الاسم الأول لكاتبها الذي كتبها، يقال هذا كتبه فلان ابن من، لا نعرف ابن من، ما نعرف إلا الاسم الأول، كم من هذه الأسماء، لا نعرف اسم أبيه، وهناك فصول في التوراة لا نعرف اسم كاتبها ولا الذي كتبها من هو، ما نعرف دليل. تريد مني الآن سند إلى موسى؟ ما فيش. طيب والإنجيل؟ قال طبعا، اسمع، إن عيسى، هم يقولون يسوع، كان يتكلم في المجامع الدينية باللغة العبرية، وكان يتكلم في المجامع العامة باللغة الآرامية، وجميع الأناجيل لا يوجد فيها نسخة واحدة لا باللغة العبرية ولا باللغة الآرامية، كل النسخ التي نقلت في الإنجيل من اللغة اليونانية، يعني ما عندنا دليل واحد على ما قاله عيسى ولا كلمة، لأنها بلغة ثانية ما تكلم بها عيسى ولا نطق. ستسأل سؤال، تقول طيب والبشارات هذه التي قلتموها لنا كيف، والحق الذي يوجد في التوراة ويوجد في الإنجيل؟ نقول نعم، الذين استمعوا إلى التوراة آلاف، الذين استمعوا إلى الإنجيل آلاف، وعوا لكنهم لم يدونوا، لم يكتبوا، لم يحفظوا. رفع مات سيدنا موسى عليه السلام واليهود في التيه تائهون في التيه، فما فيش إمكانيات ضبط وحفظ. رفع سيدنا عيسى والنصارى وعلماء النصارى يطاردون من الدولة المتسلطة يوم ذاك، وهي الدولة الرومانية، كان يعتقد الإمبراطور الروماني أنه قد صلب عيسى، كان يعتقد أنه صلب عيسى، وعلى ذلك أعلن حربا على كل أتباعه، فكان يختفي أتباعه لأنهم كانوا يقتلون ويحرقون ويعذبون. لذلك مات سيدنا موسى واليهود في التيه، ورفع سيدنا عيسى والنصارى تحت الاضطهاد، فلم يكن لا النصارى ولا اليهود في حالة تمكنهم من ضبط الكتاب المقدس الذي بين أيديه والحفاظ على كتاب الله جل وعلا، فانتشرت الأباطيل والأساطير والخرافات، وألصق بهذه الكتب ما ليس منها. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم مات وأصحابه منتصرون على أعدائهم، غالبون على خصومهم، متمكنون في الأرض. والقرآن كتاب يتلى في الصلاة كل يوم 5 مرات، ويقرأ ويختمه الصحابة في 3 أيام، ويتقربون إلى الله بكتابته وينقلون نسخا منه، وكل واحد له نسخ يحفظها. فلذلك حفظ الله القرآن. أما التوراة والإنجيل فلم يتيسر حفظها في ذلك الزمان للظروف التي عاشها اليهود والنصارى. ستقولون وهذه الأدلة كيف؟ أقول لقد شاع الحق وانتشر، فكان في الذاكرة، فكان في الذاكرة الأشياء البارزة، وكان عند بعض العلماء. فهذا الحق الذي بقي في التوراة والذي بقي في الإنجيل، هذا الحق الذي بقي في التوراة والذي بقي في الإنجيل وهو كثير، هو من النور الذي أوحى الله به إلى سيدنا موسى وسيدنا عيسى. بقي هذا الحق ودون. والباطل الذي نجده في التوراة والباطل الذي نجده في الإنجيل، هذا الباطل الذي في الإنجيل وفي التوراة، هذا الباطل أيها الأحباب هو مما حرفه الناس وأدخلوه على التوراة والإنجيل. ولذلك وقعت حادثة قوية جدا هزت العالم كله. ما هي هذه الحادثة؟ ما وقع في أوروبا، إبان النهضة الأوروبية الحديثة. عندما قامت النهضة العلمية اليوم في أوروبا، عندما قامت النهضة العلمية في أوروبا في 17 ميلادي، اكتشف علماء الكون حقائق. كانوا يقرؤون التوراة فيجدون التوراة والإنجيل فيجدون أشياء تعاكس تلك الحقائق التي اكتشفوها بأنفسهم. فقالوا لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام الله أبدا، لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام الله، بل كذبوا به وقالوا هذا باطل. والرسل إذا قلتم هذا من عند الرسل فلا نؤمن بالرسل، بل قالوا بعد ذلك ولا نؤمن بالله. ليش؟ لأنهم وجدوا كتبا تأكدوا أنها مملوءة بالأباطيل التي تناقض الحقائق العلمية التي رأوها وشاهدوها بالأدلة والبراهين. لذلك يا أيها الأحباب سنقول ما موقفنا من التوراة والإنجيل. نقول هذا القرآن يصدق الذي بين يديه، يصدق ما جاء في التوراة والإنجيل من الحق. هذا القرآن يصدق الحق الذي جاء في التوراة والإنجيل ويهيمن عليه، وهو المهيمن. فعندما نرى كلاما في التوراة وفي الإنجيل يخالف هذا القرآن، فإن القرآن يهيمن ويقول ما خالفه فهو باطل لأنه حفظ، فهو مصدق للكتب التي سبقت وهو مهيمن عليها، فما جاء منها مصدقا لما في القرآن فهو من الحق الذي لم يحرف، وما جاء مخالفا لما في القرآن فهو من الباطل الذي أدخله الناس بأهوائهم. فهذه البشارات بقايا نور التي تلوناها والتي قرأناها، بقايا من ذلك النور الذي تناقله اليهود والنصارى والمجوس والهندوس في كتبهم مما لم يطرأ عليه تحريف وجاء موافقا لما في كتاب الله، وإنه لفي زبر الأولين. السؤال الذي بعده يقول هل ثبت في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذه البشارات في كتب النصارى واليهود وحاججهم بها أم لا؟ القرآن حاججهم، القرآن مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والرسول وحاجهم وجادلهم وناقشهم وأقام عليهم الحجج وأسلم منهم خلق كثير. نعم تفضل. بعض الأباطيل بطلانها. سأضرب، أما تذكرون ما قلت لكم من قصتي مع السفير الأمريكي؟ تذكرون ما قلت لكم ذلك؟ السفير الأمريكي السابق آرثر هيوز الذي كان هنا في صنعاء، بعد أن جاء لزيارتي في مكتبي وبعد المناقشات السياسية، أردت أن أبحث معه قضية دينية، يعني خشيت أن يسألني الله عنه. فقلت له: إيش رأيك في العلم التجريبي، في العلوم التجريبية؟ قال: هذه علوم بسبب هذه الحضارة والتقدم، إيش رأيك العلم جريمة ولا شيء طيب؟ قال: لا، ليس بجريمة، إنما هو كرامة وشيء عظيم. قلت له: إيش رأيك في الذي يقول العلم جريمة؟ قال: هذا غلطان، هذا غلطان، العلم ليس بجريمة، العلم سبب هذه النهضة والحضارة والتقدم. قلت: طيب، إيش رأيك في الذي يقول العلم كرامة وصفة حميدة عظيمة؟ قال: هذا صح. قلت: هل تذكر الموجود عندكم في التوراة التي تؤمنون بها أن سيدنا آدم عندما أكل من شجرة المعرفة، أنه أكل من شجرة المعرفة، هكذا يقولون في التوراة أن آدم أكل من شجرة المعرفة فتنور وازداد بصيرة، فلما تنور وازداد بصيرة غضب الله عليه وطرده من الجنة وأخرجه منها. قال: صح صح صح، هذه القصة. قلت: إيش رأيك، العلم جريمة، العلم خطيئة؟ قال: لا لا لا، هذا كلام. قلت: لكن القصة موجودة عندنا في القرآن، نفس القصة، لكن وعناصر القصة هي عناصر القصة، لكنها مرتبة ترتيبا صحيحا، ما حدث فيها تحويل ولا حدث فيها تغيير. قال: كيف؟ قلت: الجنة مذكورة عندنا في القرآن، آدم، العلم مذكور، الشجرة مذكورة، الإخراج من الجنة مذكورة، لكن مرتبة ترتيب صح، فلا نجد في الترتيب القرآني أن العلم، أن الشجرة شجرة العلم، لا، شجرة شيء آخر، شجرة شجرة. وأما العلم فنجده في القرآن أنه حدث أن الملائكة قالوا لربنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأجاب الله عليهم قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. فالعلم المذكور في القصة، في قصة آدم، هو في مقام تكريم الله لآدم وتفضيل الله لآدم على الملائكة. وبعد أن جرت الاختبار للملائكة وفشل الملائكة، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آدم أمره الله، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأعطى أسماء تلك المخلوقات التي تعلمها آدم وتفوق عليهم بذلك، وظهر بهذا فضل آدم على الملائكة، فأمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. فالعلم في القرآن هو كرامة آدم الأولى، والعلم في التوراة عند اليهود والنصارى هو جريمة آدم الأولى وخطيئة آدم الأولى. إيش رأيك؟ لا لا لا، خلاص فهمت يا صاحب السؤال؟ هذا واحد بس. وكم وكم وكم، يقول فضيلة الشيخ: قرأنا في كتاب توحيد المدارس بأن أصل العبارة الحمد لله في الأعالي، وعلى الأرض إسلام، وللناس أحمد، وليس على الأرض السلام. هذا جانب. وجانب آخر يقول: هل قلت هنا قلت في كلمة المحامد، هل نغيرها في الكتاب أم تبقى على المحامد؟ أيهما الأصح؟ المحامد، المحامد بالفتح، المحامد بالفتح. وأما وعلى الأرض إسلام، الظاهر أنها الأصح والله أعلم. وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، وتحتاج إلى مراجعة، وانظروا التحريف كيف يدخل في الكلمات، ولذلك انظروا كم الفرق في حفظ كتاب الله الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم كما هو معلوم، فلماذا تبقى هذه الآثار التي تدعو إلى الإسلام في كتبهم؟ أم أنهم يؤولونها حسب تفاسيرهم؟ قلت هم حرفوا، كانوا يحرفون الذي يعجبهم، الذي يعجبهم. ولذلك شوفوا، انظروا يا أبنائي كيف الهندوس والمجوس، اسم محمد واضح وصريح، لأنهم كانوا بعيدين عن المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود لأنهم كانوا في جزيرة العرب، والنصارى كانوا على أطراف جزيرة العرب، وسيدنا محمد عندما بعث وتحرك إلى الشام وإلى مصر وإلى تحركت جيوش الفتح الإسلامي بعده صلى الله عليه وسلم، بعد ظهور الإسلام في هذه المناطق أحدثوا تحريفات وتغييرات، وكانوا يحرفون الأشياء الواضحة والأشياء الجلية. وبالرغم من ذلك التحريف الذي طرأ، بقيت أشياء موجودة في التوراة والإنجيل كما رأيتم، وهناك كثير كثير لم يفطنوا لها ولم يتنبهوا لها، فأصبحت كالعبارات المقطعة. يعني واحد وجد هذا الكتاب يريد أن يبعد منه عبارات تتعلق بشخص معين، ابعد هذه، وبعدين هذه تنطبق عليه، اشطبها، هذه أيوة غيرها، بكة خليها بكاء، وادي البكاء سويها اليوم إلى اليوم، هذا يعني الذي يدفع لي الكتاب ويقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، لا ما أنا بكاتب، يعني فيحدثون من التغييرات مما يكون واضحا وجليا. ولكن يبقى في الكتب أشياء، تعرفوا الكلمات المقطعة، الحروف المقطعة، هكذا ما في التوراة وما في الإنجيل كثير من هذا، هم أخذوا أشياء فقطعوها، ولكن يسهل على الباحث أن يجمع وأن يكون منها حروف، أن يكون منها كلمات صحيحة وعبارات سوية مستقيمة، فأبقوا فيها ما لم يفطنوا لتحريفه فبقي كذلك، وبقي عند هؤلاء شيء، وبقي عند هؤلاء شيء، وبقي عند هؤلاء شيء. فالجهود التي قام بها المسلمون وجمعوها تظهر هذا الحق الذي عندهم لمن كان يطلب الحق. تفضل. نعم. ايوه. اليهود لماذا رفضوا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعتقدون أنه سيكون منهم. النصارى لماذا رفضوا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا الجواب: لم يرفض كل اليهود ولم يرفض كل النصارى، فهناك من النصارى من أسلم، وهناك من اليهود من أسلم، وهناك شعوب كانت نصرانية ودخلت الإسلام، كانت النصرانية منتشرة في الشام، منتشرة في مصر، منتشرة في أجزاء من المغرب، كانت منتشرة، ثم دخل هؤلاء كلهم في دين الله جل وعلا، فإذا هم دخلوا في الإسلام ولهم من هذه البشارات ما دفعهم إلى ذلك. لكن الذين بقوا على نصرانيتهم بقوا من باب التقليد للآباء ومن باب العصبية. وحدث شيء، شخص اسمه بولس، بولس هو الذي حرف النصرانية بأكملها، وهذا كان يهودي إلى أن مات سيدنا عيسى، إلى أن رفع سيدنا عيسى عليه السلام، إلى أن رفع الله سيدنا عيسى عليه السلام. وبولس هذا كافر بعيسى، كافر به، فلما رفع الله سيدنا عيسى بولس هذا أعلن أنه من المسيحيين وأنه آمن بالمسيح، وهو أول من قال إن عيسى ابن الله، أول من قالها. وبرنابا قدمه للمسيحيين، قال لهم هذا رجل صالح، ولكن لما قال هذا الكلام اعترض عليه برنابا وأنكر عليه قوله ذلك، فكتب يشتكي هو بولس يقول حتى برنابا لم يقبل مني هذا القول، إن جميع الآسيويين لم يقبلوا ولم يفهموا هذا السر. هو بولس نفسه يكتب هذا الكلام، لكن كلامه انتشر بين العوام ووجد من يصدقه، وكان يلبس على النصارى، ثم قال لهم: أنا الذي بشر به عيسى. ها؟ أنا الذي بشر به عيسى. ولكن لو جمعت البشارة لا تجدها تنطبق عليه. ما عنده كتاب، ما عنده دين، ما عنده، ليس في مكة، وإنما نوع من التعريف. فبهذا استطاع أن يحرف أنظار النصارى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبقى حتى أخرج الشيخ، الله يبارك فيكم. أقول